السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جعل الله عز وجل هاتين الصلاتين سببا لرؤية وجه الله في الجنة. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في ورديتين من الملائكة. وردية بتبدأ من الفجر للعصر وتسلم لوردية تانية بتيجي من العصر للفجر، هم ورديتين، فالاتنين الورديتين بيشوفوا اللي بيصلي في الصلاتين دول بالذات، صلاة الفجر وصلاة العصر. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. يعني لما نزلنا في صلاة العصر لأنهم بيصلوا العصر، ولما تركناهم في صلاة الفجر كانوا بيصلوا الفجر، فتشهد لنا الملائكة بين يدي الله. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم لما وضح بقى النبي عليه السلام ان الصلاتين دول بقى هيكونوا سبب ان احنا نفوز برؤية وجه الله في الجنة سبحانه وتعالى. في البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنظر الى القمر ليلة البدر اللي هي في اكتمال القمر، فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيتي. يعني لا تضامون في رؤيتي، يعني لا يحجب بعضكم بعضا، مش ده هيبقى قصير وده طويل أو ده في مكان وده في مكان، فده شايف وده مش شايف، لا الكل شايف. لا تضامون في رؤيتي. طب ايه الطريق بقى اللي يجعلنا نرى وجه الله سبحانه وتعالى وما هو السبب؟ قال: فإن استطعتم، ده تكملة الحديث، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يعني حاولوا على قد ما تقدروا، اوعوا تسيبوا الصلاتين دول أبدا اللي هي صلاة العصر وصلاة الفجر بفضل الله. طبعا من أجمل ما قيل في هذا الحديث هو قول من قال: إن أعظم القربات من الطاعات إلى الله هي الصلاة، وأفضل الصلوات الخمس هي صلاة الفجر وصلاة العصر، وأفضل العطايا والهدايا رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. فجعل الله هاتين الصلاتين الفاضلتين سبيلا وسببا وطريقا لرؤية وجهه الكريم الذي لا شيء أكرم منه أبدا. فرؤية وجه الله سبحانه وتعالى هو أعظم نعيم في الجنة. قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة. إيه السبب؟ إلى ربها ناظرة. وقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى. وكما ورد في الحديث الذي رواه مسلم وبه أختم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. جمعني الله وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.